مقبل حبيبي يسوع، وانا عايش دايما فرحان من يوم ما قبلت حبيبي يسوع، وانا عايش دايما فرحان. فرح قلبي وغفر خطاياي وطرحها في بحر النسيان، قلبي فرحان عايش في امان، قلبي فرحان عايش في امان من يوم ما حصلت على الغفران. مجدا مجدا ليسوع، شكرا شكرا ليسوع، قلبي فرحان بيسوع. يا ما فتشت في كل مكان على السعادة الحقيقية، يا ما فتشت في كل مكان على السعادة الحقيقية، ولم أجد غير الأحزان والذل والعبودية. لكن من يوم ما قبلت يسوع، لكن من يوم ما قبلت يسوع، فرحني وفتح لي عناي. مجداً مجداً ليسوع، شكراً شكراً ليسوع، قلبي فرحان بيسوع. قال لي مغفورة ليك خطاياك، في الحال ساعة ما لجأت إليه، قال لي مغفورة ليك خطاياك، في الحال ساعة ما لجأت إليه، واعترفت بكل ذنوبي النعمة انساك باتنين شفتيه. قال لي مبروك مبروك مبروك عليك، قال لي مبروك مبروك عليك، السما فرحانة جدا بيك. مجدا مجدا ليسوع، شكرا شكرا ليسوع، قلبي فرحان بيسوع. تعال تعال تعال إلي، اخرج حالا من وسط النار. تعال تعال تعال إلي، اخرج حالا من وسط النار. قل له ارحمني انا الخاطئ، اخضع وتمثل بالعشار. اخرج من النار واترك العار، اخرج من النار واترك العار، وتعال انضم مع الابرار. مجدا مجدا ليسوع، شكرا شكرا ليسوع، قلبي فرحان بيسوع.